الله ربنا فلما إنما أيها يقدر صدق قدر كذب ودعك علم حصل ملة ثوب تبت همت إنما كنا إنها لعل فيهن